بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت حديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة. النياحة من النوح، وهو تعداد محاسن الميت، بأن يعدد محاسن الميت، ويكون ذلك بصوت يشبه نوح الحمام. وأما الندب فهو أن يأتي بواو الندبة. فالفرق بين النياحة وبين الندب أن الندب أن يعدد محاسن الميت، ولكن يأتي بواو الندبة، كأن يقول: وناصرا ومعتصما وسيدا وما أشبه ذلك، كأنه يطلب من الميت أن يحضر. وكلاهما محرم، بل من كبائر الذنوب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فهو من النياحة. فكل ما يهيج المصيبة ويبث الأحزان فإنه داخل في النياحة. ولهذا ذكروا أن ابن عقيل، أن أبا الوفاء ابن عقيل رحمه الله، وكان من أكابر أصحاب مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لما مات ابنه عقيل، وكان ابن عقيل حينما مات كان شيخا كبيرا، مات ابنه عقيل، فلما كانوا ينتظرون دفن الجنازة قام رجل فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. فزجره ابن عقيل رحمه الله وقال: يا هذا، إن القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان. فالنياحة من كبائر الذنوب لما يترتب عليها من المفاسد. أولاً أنها من أعمال أهل الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وضرب الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثانياً أن فيها تسخطاً على قضاء الله عز وجل وقدره، كأن النائح يقول: لا ينبغي لهذا الميت أن يموت. وثالثاً أن فيها تهييجاً للأحزان، والشريعة الإسلامية جاءت بضد ذلك. ومنها أيضاً من مفاسدها أنها لا ترد قضاءً ولا ترفع بلاءً. ومن مفاسدها أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، اختلف العلماء رحمهم الله في معناه. فقيل إن هذا في من أوصى أهله أن يبكوا عليه بعد موته، فحينئذ يعذب ببكاء أهله. وقيل إن هذا في من علم من أهله أنهم يفعلون ذلك وأنهم يبكون، ولكنه لم ينههم ولم يزجرهم. وقيل إن قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله المراد بالعذاب هنا الألم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، ولا يلزم من العذاب العقوبة، فمعنى إن الميت يعذب ببكاء أهله أي أنه يتألم بسبب بكاء أهله، ولا يلزم من ذلك أن يكون يعاقب أو أنه يعذب بسبب هذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في جواز البكاء، منها بكاؤه صلى الله عليه وسلم حينما عاد سعد بن عبادة ومعه بعض أصحابه، فلما أتى إليه وجده قد مات، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة رضي الله عنهم، فلما سألوه عن ذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني يعذب بهذا باللسان إذا حصل منه نياحة أو تسخط أو نحو ذلك. وكذلك أيضا الحديث الثاني، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه المتقدم، حينما بعثت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن ابنها يحتضر، فأرسل إليها وقال مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأقسمت عليه ليحضرن. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع أي تضطرب وتتحرك، فبكى عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على جواز البكاء على الميت، سواء كان ذلك حال احتضاره أو بعد موته أو بعد دفنه، ما لم يصحب ذلك شيء محرم من النياحة أو من الندب أو التسخط أو الهلع والجزع. والواجب على المؤمن أن يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، وأن يعلم أن قضاء الله عز وجل وقدره نافذ، لا يغيره بكاء ولا تسخط، وإنما يزيد هذا التسخط وهذا الهلع وهذا الجزع، يزيد الإنسان إثماً ومعصية ومخالفة لأمر الله عز وجل ورسوله. فالواجب أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بالله عز وجل رباً رحيماً ومدبراً حكيماً، وأن لا يسلك طريق الجاهلين والرعناء الذين يتسخطون على قضاء الله عز وجل وقدره، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن، والتسخط لا يرد قضاء ولا يرفع بلاء، وإنما يزداد به الإنسان إثما واعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.